الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 134 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. أهم حاجة في كتابي يا خيرة أحبابي وأصحابي إنه كتاب أديب فنان، مش كتاب تاريخ من كتب زمان اللي بترسم خط سيرها حوالين الدولة والسلطان وحركات الفتح والعمران ومين كسبان ومين خسران. لا، في كتابنا ده يمكن تقروا صفحات وصفحات عن شخصيات ملهاش أي قيمة في عالم المناصب والرسميات. وإن جيتوا للحق، الشخصيات البعيدة عن السلطان والجاه هي اللي تدينا صورة أصدق لملامح الحياة وتخلينا نفهم مجتمعها في أكتر من اتجاه. علشان كده المؤرخين اعتبروا كتابي ده كنز ثمين، مش بس في تاريخ الشعراء والمغنيين، وفي السياسة كمان والاجتماع والدين. أصل الكلام يلي سمعني لا تتضايقوا مني، بقالنا ليلتين بنتكلم عن طويس المغني، ودلوقتي مش هنتكلم عن اللي فات، لأن اللي هتسمعوه بعد لحظات فيه الكفاية من غير شرح ولا تعليقات. أفق يا قلب عن جملي، فجمل قطعت حبلي، وكيف يفيق محزون وحسب الحب من ثقلي، وحسبي فيك ما ألقى من التفنيد والعذل. أفق يا قلب عن جملي. ويحك أم عبد النعيم، كأنك والجدار سواء، أما أعجبك هذا الغناء؟ خفت والله أن أتريك فتنبري إلي صائحا. ما أضيع غنائي لك في عقر هذه الدار، هلا أرخيت مئزري وخرجت إلى العقيق أغني لسادات أهل المدينة. ذكرتني بأمر كنت أنساه، ذلك أنني أريد أن أذهب ببعض الطعام والمتاع إلى الحمى. وما الحمى؟ جبل بالمدينة على 3 أميال من العقيق. ومن لك بالحمى؟ هيتو، قائدي ورائدي ورأس بلائي، كبر وضعف واحتاج، أو ما ترين من حقه علي أن أوده؟ ومن هو هيتو يا طويس؟ أو ما تعلمين شيئا قط؟ بل هاء ورهاء للقناء. قنعك الله بخزيه يا شبيه النساء، ما لي أنا وقبائحك ومآثمك. أغضبت أم عبد النعيم؟ تسبني على أن سألتك يا أحول يا قبيح يا مضطرب الخلق يا أطول من عماليق؟ ما ظنك بنفسك إذ تلبس ملابس النساء وتتخلع بمشيتهن آلية؟ لو تمشطت بكفور السند وتخضبت بخضاب الهند، ما زادك الله إلا قبحا. أشتفيت أم عبد النعيم؟ اشتفيت واكتفيت. الآن أقص عليك من هو هيتو، قائدي ورائدي ورأس بلائي، وأول من ألقى الخنث في طبعي. أو تقيم على وده وتحرص على صلته بالطعام والمتاع وهو ما تقول؟ إنه طريد النبي، نفاه إلى الحمى وهو صبي لم يجاوز 12 من عمره. لا جرم أن يكون طريد النبي صاحب ودك. وما طرده في كبير؟ أو تعترض على حكم رسول الله يا فاسق يا كافر؟ أنت امرأتي وداري غلق علينا، وما أظنك توشين بي على أنني ما شهدت بنفسي طرد النبي لهيتا، فقد ولدت بعد ذلك بثلاث سنوات، فأنا ولدت ليلة مات النبي، وكنت أشأم مولود على المسلمين، فقد فطمت ليلة مات أبو بكر، وبلغت حلمي ليلة قتل عمر، وزواجك ليلة مات عثمان، عرفنا ذلك وحفظناه. وكنت أول من ألقى الخنث بالمدينة، ولا فخر. تقول طرد النبي هيتا إلى الحما قبل أن تولد، فكيف اتصلت بهيتا في منفاه، وكيف ألقى فيك الخنث؟ يعجبني حبك العلم والتعلم أم عبد النعيم. لعمر أبيك ما هذا إلا أسوأ العلم، وما أنت وهيت وأدرامكما إلا شر ما طار على شر الشجر. كيف اتصلت بهيت في منفاه؟ أقول، كان هيت مولا لعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي، وولدت أنا فوجدت نفسي مولا لعبد الله بن أبي أمية أيضا. فلما شببت عن الطوق وبلغت السعي، كان موالي من بني مخزوم يرسلونني بصلاتهم سرا إلى هيت في منفاه. أفسدك لا أصلح الله دنياه ولا أخراه. أرأيت كيف صدقت بصيرة النبي عليه السلام إذ طرده ونفاه؟ ألا ليته قتله؟ أوشك والله عمر بن الخطاب في خلافته أن يقتله حين كلمه بعض الناس في أن يرده من منفاه إلى المدينة. وليته فعل، ولكن لأي أمر طرد النبي هيتا؟ ذلك خبر مشهور. كان موالين من بني مخزوم أبطأ الناس دخولا في الإسلام، فما أن فتح النبي مكة حتى أسلموا إسلام الطلقاء. فلما خرج النبي لحصار الطائف خرجوا معه، وكان هيت صبيا صغيرا في خدمة مولاي عبد الله بن أبي أمية، وكان يتردد على بيوت النساء ويري أنه لا يفطن لشيء من أمرهن، فأتاه مولاه في حصار الطائف فقال له: أي مولاي، إن فتح الله عليكم الطائف فلا تفلتن منك أجمل نسائها. ومن تكون تلك يا هيت؟ بادية بنت غيلان. أورأيتها يا هيت؟ بأبي أنت وأمي، كنت كلما احتملتموني معكم إلى الطائف مصيفكم أدخل إلى بيت بادية فأرى عجبا. فماذا كنت ترى؟ اتق الله يا ابن أمية، أراك تحن إلى جاهليتك، أو تكون في جند الله ورسوله وتضمر الفحشاء وتعين فتاك هذا على سوء خلقه؟ هيت، لا تلقي إلى هؤلاء بالا، أفضي إلي يا غلام بخبر بادية بنت غيلان، ماذا رأيت منها؟ هيفاء شموع تقبل بأربع وتضبر بثمان، إذا جلست تفنت، وإذا تكلمت تغنت، وإذا اضطجعت تمنت، مع فزع كأنه الأقحوان. إيهن أيها الخبيث، لا شب قرنك، والله لا يبلغن خبرك النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ الخبر النبي، فلما رجع إلى المدينة قال لهيتا: غلغلت النظر يا عدو الله. وقال لأصحابه: ألا أرى هذا الخبيث يفطن لما أسمع؟ لا يدخلن على أحد من نسائكم. ثم جلاه عن المدينة إلى الحمى. أو ما زال هذا الخبيث حيا؟ كبر وضعف واحتاج، ورأيت أن أصله، وإني لذاهب إليه. عجبا، ولكني أراك تعدل عن ثيابك المزركشة إلى زي الرجال من الأعراب. لا عدمتك أم عبد النعيم، إني متجاوز المدينة، وسوف أمر بأحياء من الأعراب، وأخاف أن ينكروني وينالوني بالأذى إن رأوني في مصبغاتي. أرى رجلا قادما من المدينة في زي الأعراب يعبر البادية نحو الحمى. هل استشرناه في أمر صاحبنا؟ انتظر حتى يمر بنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما لكم؟ خرجنا في سفرة ومعنا رجل، فانتهينا إلى هذا الوادي، فدعونا بالغداء، فمد الرجل يده إلى الطعام فلم يقدر عليه، وهو قبل ذلك يأكل معنا في كل منزل، فخرجنا نسأل عن حاله فلقيناك. ما اسم صاحبكم؟ أسيد. هذا واد قد سحرت سباعه، فارحلوا بصاحبكم عنه، فلو جاوزتم الوادي استمر صاحبكم وأكل. بسم الله الرحمن الرحيم. دخلتني فزعة من هذا الأحول الطويل المضطرب الخلق. هذا من الجن. ليفرخ روعكم، فأنا طويس المغني. طويس. طويس، مرحبا بك أبا عبد النعيم. ما هذا زي؟ خرجت لزيارة بعض أوداء بالحمى، فخرجت إليهم وأحببت أن أتخطى الأحياء فلا ينكروني. ما أراك أبا عبد النعيم إلا قاصدا زيارة هيت العجوز. بلى، آجرك الله فيه. إنا والله لعائدون من دفنه الساعة. أمات؟ مررنا بالحمى فوجدناه يحتضر، فقمنا عليه حتى فاضت نفسه، ثم جهزناه ودفناه. على أي حال مات؟ أما تكلم ولا أوصى؟ أنا كذبك، ما وجدناه إلا رمقا فانيا جاوز الثمانين، لا يعي أن يقول شيئا. هون عليك يا أبا عبد النعيم، إن لله وإنا إليه راجعون. ألا إنما أنا عمله الصالح، وما أرى إلا أن أقوم الساعة فأنقر على دفي المربع ذاك، وأغني على روحه غناء مطربا معجبا. ألا فاسمعوا على روح هيتا. يا لقومي قد أرقتني هموم، ففؤادي مما يجن سقيم. أندب الحب في فؤادي ففيه لو ترى للناظرين كلوم. إن من فرق الجماعة من بعد رغد ونعمة لذميم. أهو كده يا أبو عبد النعيم، أستاذك هيستاهل إيه من التكريم إلا شوية نقر وتنغيم. وهو الزمن طواك وطواه، وصبحتم بين يدين الله، ولا يعلم بحقيقة عباده سواه. لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية.